موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 19 من شهر جماد الآخرة من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا أيها الفضلاء، وهو الدرس 7 من دروس الفرائض، كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في التعصيب وما يتعلق به من أحكام. قلنا إن التعصيب ينقسم إلى 3 أقسام. العصبة ينقسمون إلى 3 أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ثم شرعنا في العصبة بالنفس، وقلنا يمكن أن نجعل العصبة بالنفس على 5 جهات، وهذا التقسيم هو التقسيم الراجح، وهو على مذهب الأحناف الذين يسقطون الإخوة لغير أم بالجد، فلم يحتاجوا إلى أن يضيفوا على هذه الجهات 5، وقالوا هذه الجهات على الترتيب الآتي: جهة البنوة، 2 الأبوة، 3 الأخوة، 4 العمومة، 5 الولاء. ثم قسموا من كل جهة، أو فرعوا من كل جهة فروعا، فأخرجوا 2 من البنوة، وهما الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وأخرجوا من الأبوة الأب والجد وإن على، وأخرجوا من الأخوة 4: الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل. وأخرجوا من العمومة 4، وهم العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل. ثم 13 هو ذو الولاء، وذو الولاء هو المعتق والمتعصبون بأنفسهم للمعتق، يعني عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. فلو أردنا أن نسردهم لقلنا: المعتق وابن المعتق وابن ابن المعتق وأب المعتق وجد المعتق وأخ المعتق الشقيق وأخ المعتق لأب وابن أخ المعتق الشقيق وابن أخ المعتق لأب وعم المعتق الشقيق وعم المعتق لأب وابن عم المعتق الشقيق وابن عم المعتق لأب، نعم وإن نزل. أحسنتم. هذا الإخوة في التفصيلات التي ذكرناها سابقا، وهذا الترتيب مقصود، كل رقم أعلى يسقط الرقم الأدنى تعصيبا، ويسقط نهائيا كل الورثة في من هو أدنى إلا الأب والجد، والجد يسقط بالأب نهائيا، لكن بغيره لا يسقط نهائيا، وإنما يسقط عصبة، كأن يوجد ابن جد، فالجد هنا يسقط عصوبة، ما يبقى معه إلا إرثه الفرضي وهو السدس، لكن أب وجد يسقط هنا الجد ماذا؟ فرضا وعصوبة، فلا شيء له، لأن الأب والجد من جهة واحدة، والأب أقرب من الجد فيسقطه. وما عدا هذين فيسقطان، فالأعلى يسقط الأدنى، فالابن يسقط المعتق ويسقط ابن المعتق، الأخ الشقيق مثلا يسقط عم المعتق الشقيق وابن عم المعتق، وهكذا الأخ الشقيق يسقط ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب يسقط العم الشقيق، وهكذا الأرقام التي ذكرناها، الأعلى يسقط الأدنى على التفصيل السابق. قلنا يا إخوة، هؤلاء العصبات بأنفسهم لهم أحكام. الحكم الأول: إذا انفردوا أخذوا كل المال، ومثاله هلك هالك عن عم شقيق، نقول هذا العم يأخذ كل المال لأنه عصب بنفسه. والحكم الثاني إذا أتى هذا العصب بالنفس مع صاحب فرض وبقي له شيء فهو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومثاله زوج وابن، الزوج صاحب فرض فكم له؟ الربع، والابن له ما تبقى. لماذا؟ لأنه عصبة وبقي بعد صاحب الفرض شيء فهو له. الحكم الثالث إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط ذلك العصبة. مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، العم عاصب فله الباقي إن بقي، لكن هل بقي شيء؟ لا، قد استغرق صاحب الفرضين التركة ولم يبق منها شيء، فالعم يسقط للاستغراق. والحكم الرابع إذا اجتمع أكثر من عاصب، إذا أتانا أكثر من عاصب في مسألة واحدة فلا يخلو، إما أن يكون أولئك العصبة بنفس المنزلة جهة ودرجة وقوة، مثل هلك هالك عن 3 أبناء، هلك هالك عن 4 إخوة أشقاء، هلك هالك عن 6 إخوة لأب، عن 7 أبناء إخوة لأب إلى آخره، هلك هالك عن معتقين، عن ابني معتق. نلاحظ أنه اجتمع في هذه المسألة أكثر من عاصب بنفس المنزلة، فالمال لهم إن انفردوا، ولهم الباقي إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض على التساوي. هلك هالك عن 4 أبناء يتقسمون التركة بالتساوي، عن زوج وأربعة أبناء الزوج يأخذ نصيبه الفرض وهو الربع، والأربع الأبناء يأخذون ما تبقى على وجه التساوي. هذا إذا اجتمع أكثر من عصبة وكانوا بنفس المنزلة. إذا اجتمع أكثر من عصبة في مسألة واحدة وكانوا في جهات مختلفة ماذا نصنع؟ سنعمل عليهم الجهات التي ذكرناها، فإن كان أحدهما جهة أبوة والآخر جهة عمومة، ورثنا الذي في جهة الأبوة وأسقطنا الذي في جهة العمومة وهكذا. مثل ذلك هلك هالك عن جد وعم، فستورثون الجد وتسقطون العم. لماذا؟ لأن الجد في جهة أقوى من جهة العمومة، لأنه في جهة أبوة والعمومة تأتي بعدها إلى آخره. طيب إذا استوى هذان العاصبان جهة واختلفا في الدرجة، الدرجة نعني بها القربة والبعد، مثاله هلك هالك عن أب وجد، عن عم وابن عم، عن أخ وابن أخ، فماذا نصنع؟ نقدم الأقرب درجة، نقدم الأب على الجد والعم على ابن العم والأخ على ابن الأخ وهكذا. إذا استويا أيضا في الدرجة فيأتي معنا حينئذ النظر إلى القوة، يعني إلى الشقيق وإلى لأب. فإذا جاءنا أخ شقيق وأخ لأب قدمنا الأخ الشقيق، إذا جاءنا عم شقيق وعم لأب قدمنا العم الشقيق، والنظر هذا إنما يكون بعد استوائهما في الجهة والدرجة. هذا ما أخذناه في اللقاء الماضي، والآن سنراجع معكم تطبيقا جملة من هذه المسائل. فمن يستعد إخوة؟ تفضل شيخ محمود. جزاكم الله خير. الآن ستكون المسائل إخوة خاصة بأهل التعصيب. نعطي الشيخ مسألتين، الأولى هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق. فمن الوارث منهما؟ فقط. الشيخ ورث العم لأب وأسقط ابن العم الشقيق. طيب هذا ابن عم شقيق من جهتين، ولماذا أسقطته؟ أو أقرب؟ أقرب الجهة واحدة، الدرجة هذا أقرب، نقول في الدرجة القرب. نعم، درجة القرب والبعد. إذن العم لأب أقرب من ابن العم فقدمه، ولم يلتفت الشيخ إلى قضية لأب وشقيق، وهذا يحصل فيه الخطأ كثيرا، لكن تجاوز هذا. نعطي مسألة أخرى. هلك هالك عن ابن معتق، وابن ابن ابن عم، ابن ابن ابن عم، ابن ابن عم شقيق. فالشيخ ورث من؟ ورث ابن العم، صح، لأن ابن العم وإن بعدت درجته إلا أن النظر أول ما ينظر إلى ماذا يا أخوة؟ إلى الجهة. نعم، كلاهما عصر. هذه جهة عمومة وهذه جهة ولاء، والعمومة مقدمة على الولاء. فتح الله لك شيخ حمود، جزاك الله خير. طيب نعم. يلا تفضل يا شيخ. هلك هالك عن ابن ابن أخ لأب، وعم شقيق. بس هذا بعيد، ابن ابن ابن أخ، ابن ابن ابن أخ. أحسنت، لأن الأخوة مقدمة على العمومة، فلا ننظر إلى القرب والبعد الآن، وإنما ننظر إلى الجهة، الجهة مختلفة. طيب أحسنت. مثال آخر، ابن ابن عم لأب، وابن ابن ابن أخ لأب. لماذا ورثت ابن ابن ابن الأخ لأب؟ الأخوة أقرب من العمومة. هذا مثل مثال السؤال. أحسنتم، فتح الله لك، جزاك الله خير. تفضل. هلك هالك عن ابن ابن، وأخ شقيق. نعم أحسنتم، الابن الابن يرث والأخ الشقيق يسقط، لأن البنوة مقدمة على الأخوة، ولم نلتفت للدرجة، لأن الالتفات الأول للجهة، ما دام مختلفي الجهة فنبدأ بالجهة المقدمة وهي جهة البنوة. أحسنتم. سؤال آخر، هلك هالك عن ابن ابن عم شقيق، وابن عم لأب، وابن عم لأم. ما رأيك؟ طيب هذا بعد ابن عم شقيق، هذا بعيد. هذا بعيد. نعم صحيح. الشيخ نظر ابتداء للجهة وهذا كلام سليم كلهم عمومة، ثم نظر إلى الدرجة قال هذا درجته أقرب. طب عندك ابن عم لأب وابن عم لأم، أو ابن العم لأم غير وارث أصلا. صح صح، إذن هي جاءت معك جيد. ابن عم لأب هو الوارث، لكن ابن عم لأم، ابن عم لأم أصلا لا يرث. جزاك الله خير. يلا لأن هو أقوى، لكن النظر ليس للقوة، الآن نظر للدرجة. أنا رتبناها ثلاث: جهة ثم درجة ثم قوة. النظر للشقيق ولأب لا يكون إلا إذا استووا في القرب والبعد، فالآن لم يستووا في القرب والبعد، فالقريب وارث والبعيد لا يرث، حتى وإن كان البعيد شقيق والقريب لأب. نعم، النظرة كانت سليمة من الشيخ. أول شيء قال ننظر للجهة، فلما نظر الجهة رأها كلها عمومة، قال ثم ننتقل للدرجة يعني القرب والبعد، فورث القريب ولم يلتفت إلى كونه لأب أو شقيق، وهذا هو الصحيح. إيه ما زالت مكتوبة؟ ممتاز، هذه جيد تعين. طيب تفضل الشيخ. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، نعم أول شيء كلها جهة الأخوة رحمكم الله، ثم سينظر الآن للدرجة، الدرجة كلها أيضا كلاهما مستوي في الدرجة، القرب والبعد واحد، ابن أخ الميت ابن أخ الميت. ننظر الآن للقوة، فيقدم من يمت للميت بصلتين ويؤخر من يمت للميت بصلة واحدة، فقدم الشقيق وأخر لأب، فورث الشقيق ولم يرث لأب. أحسنت. المسألة الثانية: عم معتق وابن عم شقيق، عم المعتق وابن عم شقيق. الأول عم المعتق، إيش الجهة هذه؟ الولاء. أحسنت، الولاء. والثاني جهة عمومة، فسيقدم أي جهتين؟ قدم العمومة، فتح الله لك. جزاك الله خير. تفضل الشيخ شريف. هلك هالك عن ابن عم لأب و معتق والمعتق لا يرث. أحسنتم. ولماذا ورثت الأول و نعم لأن جهته، لأن جهة إيش قلنا الأول؟ ابن عم. نعم، جهة العمومة مقدمة على جهة الولاء، فقدم العمومة على الولاء، حتى وإن كان هذا معتق للميت مباشرة وذاك ابن عم الميت، لم ينظر هنا للدرجة بل نظر للجهة، ثم اختلفت قدم الجهة الأولى على الجهة الأخرى. طيب نأتي الآن بمثال آخر: هلك هالك عن عم لأم وأخ لأم و نعم فقط، لا نضيف عليها وعم لأب، ابن عم لأب، خلها ابن عم لأب، إذا صارت عندنا عم لأم وأخ لأم وابن عم لأب لأب. لأب والأخ الأم تسقطه أيضا. الأخ الأم هل هو عصبة أم صاحب فرض؟ صاحب فرض، فسيرث فرضه لأنه لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل ذكر. فرضه كم الأخ اليوم؟ السدس. والمتبقي لمن يا شيخ؟ نعم لابن العم. طيب العم لأم أقرب، لماذا لم تورثه؟ نعم لأنه من ذوي الرحم. نعم لأنه قال والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. أما العم لأم فهذا من ذوي الرحم. فتح الله لك، حصلت ما شاء الله. تفضل شيخ عبد العزيز. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم. وابن أخ لأم. خلينا نعطيك واحد ثالث. نبدأ الآن بمن؟ ابن أخ لأم هل مر معنا؟ من يأخذ السدس؟ اتق الله وجهه. نعم نعم يورث من لا يستحق التوريث. هذا كرم لابن الأخ لكن بخلون على البقية. إذن ابن الأخ اليوم ماذا؟ نعم ابن الأخ الشقيق أسقطه الشيخ بالأخ لأب، والأخ لأب أخذ كل المال، وابن الأخ لأم من ذوي الرحم لا يرث. أحسنتم. فالأخ لأب أخذ كل المال. أحسنتم. طيب المسألة الثانية زوجة. أي نعم في الدرجة. أحسنتم. الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. لم نلتفت هنا إلى الشقيق ولا إلى الأب، إنما التفتنا إلى القرب والبعد لاستوائهما في الجهة. أحسنت. نعم الأخ الأم والأخت الأم أولادهم لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، لكن يرثون من ذوي الرحم باعتبار ذوي الرحم عند بعض العلماء. طيب هلك هلك عن زوجة وعن أب معتق، يعني هنا مضاف مضاف إليه، يعني ليس المقصود أبا معتقا، لا مقصود أبو معتق. طيب يعني والد معتق. تمام. وأم معتق. أحسنت. الزوجة أعطاها الربع أعلى نصيبيها لعدم وجود الفرع الوارث. بقي معنا الآن من يأخذ الباقي؟ والأم يا أخي أمك ثم أمك ثم. نعم أم المعتق ليست من الورثة، لأننا قلنا الذي يرث هو المعتق وعصبته. هل الأم عصبة؟ لا، فلذلك أم المعتق ليس لها علاقة. ما ترث أم المعتق شيئا حتى وإن لم يوجد عاصب. معتق المعتق يرث. نعم معتق المعتق يرث. حسنت. أحسنتم. بقي أحد يريد المشاركة يا إخوة؟ خلاص تفضل يا شيخ. هلك هالك عن عم شقيق وابن ابن ابن أخ لأب. لماذا؟ أحسنت. لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وسيورث ابن ابن ابن الأخ وسيسقط العم. طيب المسألة الثانية، زوج وهو ابن عم للزوجة فقط، فما الذي له؟ هلك هالك عن زوج وهو ولد عم الزوجة، هذا أخذنا هذه المسألة. أيوة نعم أحسنت، يرث المال كله، نصفه فرضا ونصفه تعصيبا، ونصفه تعصيبا، أحسنت، يرث المال كله، فتح الله لك، جزاك الله خير. ها نعم، يتزوج اثنتين بعدها. نعم تفضل يا شيخ. من يا شيخ؟ ما اسمعك. لا لا لا، ينقص حق الأم إلا الجمع أو الفرع أو أن تكون عمرية، أبناء الإخوة لا يدخلون. مرة، الذين يؤثرون هم الإخوة المباشرين للميت، سواء كانوا لأم أو لأب أو شقيق، أما أبناءهم فلا يؤثرون البتة. أحد عنده سؤال يا إخوة في العصبة بالنفس؟ واضح لكم جميعا لله الحمد. إذن الآن سنشرع إن شاء الله في إتمام العصبة بالغير ومع الغير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في الدرس الماضي العصبة مأخوذة من الشد، ذلكم أن بعضهم يشد بعضا، يشد أزر بعض. والعصبة قسمناه إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وهؤلاء لا يحتاجون إلى أحد حتى يكونوا عصبة، بل هم عصبة بأنفسهم. قسمناه إلى خمس جهات، وهو تقسيم الحنفية للعصبات بالنفس: بنوة، وأخرجنا منها الابن وابن الابن، ثم أبوة، وأخرجنا منها الأب والجد وإن علا، ثم أخوة، وأخرجنا منهم أربعة: الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ابن الأخ لأب وإن نزل، عمومة، وأخرجنا منهم أربعة: العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ، ابن العم الشقيق وإن نزل، ابن العم لأب وإن نزل، وذو الولاء. ونخرج من ذي الولاء كثير: المعتق، ثم المتعصبون بأنفسهم، ثم معتق المعتق، وهكذا إلى ما نهاية كما هو معلوم. وبعد ذلك نأتي إلى النوع الثاني، وهم العصبة بالغير. والثالث العصبة مع الغير. إذن عندنا عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. انتهينا والله الحمد من النوع الأول وعصب النفس، ثم ننتقل الآن للنوع الثاني وهم العصبة بالغير. العصبة بالغير لا تكون تلك المرأة عصبة بالغير إلا أن يؤثر عليها آخر. إذن هي أنثى ترث بالفرض، تنقلب إلى عصبة لوجود أحد الورثة، وهم أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. هؤلاء الأربع، نعم أحسنت، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، صحيح. فالبنت من سيعصبها؟ الابن. فإذا وجد في مسألة ابن مع بنت، فأعطي البنت واحد واعطي الابن اثنين. طيب اربع بنات واربع ابناء، اعطي الاربع بنات على واحد واحد، هذه اربعة، وضاعف الابناء ثمانية، اربعة وثمانية اثنى عشر، وهكذا. قل مثل هذا الكلام في بنت الابن. وبنت الابن الذي يعصبها هو ابن الابن، وقد يعصبها من هو انزل منها عند حاجتها اليه، ومتى تحتاج هي إلى من هو أنزل منها؟ إذا وجد معها بنات وارثات للثلثين فتسقط فرضا، وتحتاج حينئذ إلى من يعصبها، فإذا لم يوجد إلا من هو أنزل منها عصبها. إذا وجد من هو في درجتها ومن هو أنزل منها عصبها الذي في درجتها، وسقط الذي هو أنزل منها. يعني فقط إذا احتاجته عصبها، إذا لم تحتجه فإنه لا يعصبها حينئذ. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، فالأخت الشقيقة لا يعصبها إلا الأخ الشقيق. لو جاءتنا أخت شقيقة مع أخ لأب، هل الأخ لأب يحول الأخت الشقيقة إلى عصبة؟ لا. من الذي يحول الأخت الشقيقة إلى عصبة؟ الأخ الشقيق فقط. طيب ابن الأخ الشقيق هل يحول الأخت الشقيقة إلى عصبة؟ لا. طيب ابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة هل يحولها إلى عصبة؟ لا. من الوارث منهما؟ ابن الأخ الشقيق عصبة، لكن ابن الأخت لا يرث بالإجماع، هذا من ذوي الرحم. الرابع الأخت لأب، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب كما قلنا فيما سبق. فالأخت لأب لا يعصبها إلا الأخ لأب. ما معنى يعصبها؟ يعني يحولها من فرض إلى تعصيب، فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هلك عن 5 أخوات لأب وأخوين لأب. فالمسألة من كم يا أخوة؟ مباشرة الأخوات لأب على 1-1 والإخوة لأب على 2-2. كم عندنا أخوات لأب؟ 5، هذا 5. كم عندنا إخوة لأب؟ 2، 2 ضرب 2 4، 5 زائد 4 9، للذكر مثل حظ الأنثيين. أبدا ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، ولا يعصب ابن الأخت لأب ولا شيء. فقط هؤلاء فقط إخوة الأربعة، الأربع هن الوارثات بالتعصيب بالغير. نقصد بالغير يعني أن الاثنين يعصب بعضهما بعضا، الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني العصوبة على الاثنين معا، بخلاف العصبة مع الغير فالعصوبة واقعة على الأخوات دون البنات كما سيأتي معنا. نأتي بأمثلة الآن على العصبة بالغير. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق، نعطي الزوجة النصف لعدم الفرع الوارث وهو أعلى نصيبيه. بقي معنا الآن الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، فما الذي لهما من الميراث؟ هل تعطون الأخت الشقيقة النصف؟ لماذا؟ لأنه قد أتى ما غيرها ونقلها من الفرض إلى التعصيب. فنقول هكذا خط بينهما، ثم نكتب إما عين يعني يرثان عصبة، ولك أن تكتب باء يعني لهما الباقي، كلاهما صحيح. إذن الأخ الشقيق عصب الأخت الشقيقة وحولها إلى عصبة، هذا مثال على العصبة بالغير، عصبة بالغير. فلو كانت الأخت الشقيقة وحدها لما صارت عصبة، بل لا كان لها النصف فرضا، فلما جاءها الأخ الشقيق حولها إلى عصبة. طبعا هذه العصوبة أحيانا تضر الوارث الوارثة، وأحيانا تنفع الوارثة ولا. فإذا ضرت الوارثة قد تضرها ضررا كاملا، وهو ما يسمى بالأخ المشؤوم، وقد يضرها ضررا ناقصا مثل هذه المسألة. فالآن الأخت الشقيقة صارت وارثة لماذا؟ لكم من التركة؟ لجزء من كم جزء؟ نعم لا، هي الآن صارت وارثة لثلث النصف يعني السدس، يعني صارت تقريبا ثلث السدس. أن المسألة من كم؟ المسألة من 2-1-1 صح؟ لكن كم رأس للإخوة؟ 3. أحسنتم، الأنثى 1 والإخوة صارت 3. نضرب هذا تصحيح سيأتي معنا بعدين إن شاء الله. 3 × 2 = 6، و3 × 1 = 3، و3 × 1 = 3، الأخت الشقيق 1 والأخ الشقيق 2. الأخت الشقيقة ورثت 1 من 6، وكانت وارثة مع عدم الأخ النصف، فالأخ الشقيق أثر عليها، لكن هذا التأثير لم يسقطها وإنما أنقصها، وإنما أنقصها، وهو مثال على الحجب بالنقصان أو حجب النقصان سببه ماذا؟ الانتقال من الفرض إلى التعصيب. ويمكن أن يقال أيضا سببه الازدحام، لكن السبب الأول هو الانتقال، من هو الذي نقلها من الفرض إلى التعصيب. أحيانا لا، العصبة يعني يؤثر عليها تأثيرا بالغا فلا ترث أبدا معه. مثل لو عندنا الآن زوج وأخت لأب أو أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، ستعطون الزوجة النصف والشقيقة النصف. الآن الأخت لأب، أول شيء دعنا نقول أخت لأب من غير أخ لأب، فسنعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وتعود المسألة من 6 إلى 7. إذا وجد الأخ لأب، نفرض أن الأخ لأب هذا كان مفقودا، فلو حكمنا بموته لورثت الأخت لأب، لو حكمنا بحياته لن ترث، لأن الأخ لأب ماذا سيصنع؟ سيحولها إلى عصبة، وقاعدة العصبة أن العصبات يرثون إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض. هل بقي شيء بعد الزوج والشقيقة؟ ما بقي شيء. التركة 10 ملايين، 5 راحت للزوج و5 راحت للأخت الشقيقة، والأخت تنتظر البقية هي وأخوها، فصار شؤما عليها. إذن قد يؤثر العصبة بالغير، قد يؤثر الأخ على أخته تأثيرا كاملا مثل هذه المسألة، أو تأثيرا ناقصا مثل المسألة السابقة. طيب نريد مثال على أخ أنقذ أخته، الأخت لن ترث، أو أنقذ أنثى، ذكر أنقذ أنثى، الأنثى لن ترث، ثم جاء الذكر هذا وأنقذها. هذا أمثلته كثيرة، مثل أحسنتم، مثل 5 بنات، وبنت، ابن، وابن، ابن، ابن، وعم مثلا. طبعا سواء كان ابن ابن ابن أو حتى مباشرة ابن ابن، فالبنات استغرقوا الثلثين، بنت الابن سقطت فرضا، بقي لها احتمال الإرث بالتعصيب، فصار هذا بركة عليها، سترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، يرثون البقية للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو فرضنا عدم وجود ابن الابن، كان مفقودا وحكم بوفاته، فبنت الابن ستسقط نهائيا، سقطت فرضا لاستكمال الثلثين من البنات، وسقطت تعصيبا لعدم وجود معصب، فتسقط نهائيا، فصار هذا بركة عليها. نعم، هذا ما يتعلق بتأثير العصبة بالغير على الأنثى. بعد أن انتهينا يا إخوة من العصبة بالغير، ننتقل إلى العصبة مع الغير. تفضل. هل يعصب من؟ الجد؟ لا لا، هذا إذا جاءنا الخلاف بين الفقهاء في الجد مع الإخوة سنذكر من يذكر هذا. نعم أحسنتم، وإلا على الصحيح الجد يسقط الإخوة مطلقا، هذا على رأي الحنفية رضي الله وأبي بكر رضي الله عنه. أما على القول بأن الجد والإخوة أن الإخوة يشاركون الجد، فنعم سيأتي أن أحيانا الجد يعصب الأخت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم أحسنتم. طيب الآن هذا عصبة مع الغير. العصبة مع الغير فيه قاعدة جليلة جدا ومهمة، تفضل. نعم، وإن نزل إذا احتاجت إليه، ولا تحتاج إليه إلا إذا أتى مع بنت الابن إناث يرثن الثلثين. إذا أتى مع بنت الابن إناث يرثن الثلثين، سقطت بنت الابن فرضا وورثت تعصيبا إن وجد معصب، وإن كان أدنى منها. نعم، بقي سؤال يا مشايخ في العصبة بالنفس أو بالغير؟ تفضل. شكرا. فقط أبدا لا يوجد، يعني مثلا الأب والأم، الأب ما يعصب الأم، أن بعضهم قال طيب الأب والأم يأخذ، الأب يأخذ ضعف مال الأم، هل معنى هذا؟ ليس عصبة. ودليل هذا أنه لو أتانا ابن فإن الأم ستأخذ السدس والأب سيأخذ السدس، فاستويا، فلا يسمى الأب عصبة بالغير مع الأم. نعم، لا أبدا. نعم، يعني كل من العصبة بالغير، إنما الأنثى يعصبها من هو في منزلتها من الذكور ما عند بنت الابن عند الحاجة فقط. فلذلك أخت الشقيقة ما يعصبها ابن الأخ الشقيق، والأخت الأب لا يعصبها ابن الأخ الأب، ومثلا البنت لا يعصبها ابن الابن، وإنما بنت الابن يعصبها ابن ابن الابن، وإن نزل عند الحاجة فقط. نأتي الآن إلى النوع الثالث وهو العصبة مع الغير. طبعا العصبة مع الغير يا أخوة يمكن أن نذكر القاعدة ونشرح القاعدة، وإذا فهمنا القاعدة فإننا بإذن الله تعالى بعدها لا نحتاج إلى مزيد كلام. العصبة مع الغير، القاعدة ماذا تقول؟ الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. إعراب القاعدة مهم حتى نستطيع أن نفهم من هم العصبات. الأخوات مبتدأ، مع البنات الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره موجودة، الأخوات موجودات أو كذا. عصبات خبر، نعم، إذا جعلنا مع ظرف جعلناها مضاف مضاف إليه، وإذا جعلنا مع حرف جر جعلناها جر ومجرور. المسألة فيها قولان عند النحويين، نعم. فالأخوات الآن مبتدأ، أين خبر الأخوات؟ عصبات، حسنتم، هذا الذي يعنينا. من هم العصبات؟ هم الأخوات فقط. أما البنات فلهن إيش؟ الفرض، هم أصحاب فرض. إذن متى نجعل الأخوات مع البنات عصبات؟ إذا كان البنات أصحاب فرض. طيب إذا كان البنات عصبات بالغير هل يبقى الأخوات عصبات؟ الجواب لا، سيكون الأخوات إيش؟ محجوبات، حسنت، محجوبات، نعم، لأن عصوبة البنوة ستكون مقدمة على عصوبة الأخوة. طيب ماذا نقصد بالأخوات هنا؟ هل كل الأخوات عصبات؟ أيوة، الشقيقات والأب، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب. طيب ما المقصود بالبنات؟ من اللي يكونون مع الأخوات من البنات ويصيرنا ويصير الأخوات أخوات عصبات؟ نعم، سواء كنا صلبيات أو لا. إذن البنات، البنات اثنين، بنات الابن وإن نزلنا بمحض الذكور. الخلاصة إذا جاءتك في مسألة بنات أو بنات ابن وهن وارثات للفرض، وجاءك معهن أخت شقيقة أو أخوات شقائق، أخت لأب أو أخوات لأب، فأعطي البنات أو بنات الابن فرضهن واجعل الشقيقات ماذا؟ عصابة. هذا معنى القاعدة. إذن الأخوات مع البنات عصبات، العصبات هنا هن الأخوات. متى نجعل الأخوات عصبات؟ إذا كان البنات أصحاب فرض، حتى لو بنت واحدة. نعم، حتى لو بنت واحدة، لأن هنا المقصود الجنس. مثال ذلك لو عندنا بنت وأخت شقيقة، القاعدة تقول اعطي البنات فرضهن. كم فرض البنت؟ النصف. وحول الأخت الشقيقة إلى عصبة، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ الباقي تعصيبا، وهكذا. طيب خمس بنات وأخت شقيقة، البنات لهن الثلثان والأخت الشقيقة الباقي. هذا مثال على عصبة ب ولا مع الغير؟ مع الغير. الفرق بين بالغير ومع الغير أنه بالغير الذكر والأنثى كلهم عصبة، لكن مع الغير هنا التعصيب لصنف واحد وهم الأخوات. أما البنات ما يصيرون عصبة، يبقون على فرضهن. طيب مثل هذا لو عكسنا، خلينا البنات جمع والأخوات مفرد، أو خليناهم كلهم جمع، نفس الحكم. مثال ذلك ثلاث بنات وثلاث أخوات مثلا شقائق، للبنات الثلثان وللشقائق الباقي. طبعا من الأخطاء هنا أن بعض الإخوة يعطي البنت النصف ويعطي الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين، ونحن نقول لا تأتي التكملة، لا تأتي إلا إذا كان من نفس الجنس، وهما في مسألتين فقط، بنت الابن تكمل للبنت، والأخت لأب تكمل للأخت الشقيقة، وما عدا هذا فلا تقل تكملة الثلثين أبدا. يبقى معنا أن الأخوات إذا جاءوا مع البنات صار الأخوات عصبات. طيب نأتي بأمثلة أخرى أيضا. بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة. القاعدة خلاص نمسحها الآن ونطبق عليها. سأجعل جمع من الأمثلة على التعصيب في الجملة وعلى التعصيب مع الغير. نعم إذا كانت واحدة، يعني إذا كانت العليا وارثة للنصف، نعم، فالثانية ثلاثة السدس يأخذ ثلثين، وهذه الثانية تسقط فرضا ويبقى احتمال أن ترث تعصيبا. نعم. على بركة الله نأتي بجملة من المسائل. تفضل يا شيخ. نعم، الزوج والأخت الشقيقة والأخ الأب. الزوج أخذ النصف والشقيقة أخذت النصف، خلاص الأخ الأب سقط لاستغراق التركة. لماذا لم يعصب الأخ الأب بالأخت الشقيقة؟ ليس نعم نعم ليس في درجتها، وليس في نعم الأخت الشقيقة، إنما يعصب الأخ الشقيق، سقط لاستغراق التركة. أحسنتم. وهذا الأخ الأب هنا عصب بنفسه، ومن خصائص العصب بالنفس أنه إذا استغرقت التركة سقط فما بقي، فلأول رجل فهل لم يبقى شيء فليس له شيء، الله يعوض عليه. المسألة الثانية زوجة الثمن. أحسنت. وجود الفرع الوارث والبنت، بنت الابن، ابن ابن الابن يعصب بنت الابن. لماذا عصبها؟ هل احتاجت إليه؟ هل هو في درجتها أو أنزل منها؟ فهل يعصبها؟ إنما يعصبها من هو أنزل منها إذا احتاجت، ولا تحتاج إليه إلا إذا وجد إناث ترثن الثلثين. فهل وجد إناث يرثن الثلثين؟ إذن هل يعصبها؟ الجواب يا أخوة، الشيخ يقول يعصبها. ما رأيكم؟ يعصبها ولا ما يعصبها؟ لا يعصبها، لأنه أنزل منها، ليست محتاجة إليه. إذا احتاجت إليه عصبها. الآن هي لا تحتاج إليه، هي سترث من دونه، كم نعطيها من دونه؟ النصف. وهو عصب بنفسه، يأخذ الباقي هو، لكن لا يجرؤ على تعصيبها لأنه ليس في درجتها. متى يعصبها يا ترى؟ يعصبها في مسائل أخرى إذا احتاجت إليه، مثل مسألة ستأتي معنا إن شاء الله. طيب الثالثة تفضل. الزوج الربع. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث صح؟ أين الفرع الوارث؟ لا لا لا. النظر ليس لهذا ولهذه، النظر للنهاية، العبرة بالخواتيم. النهاية عم شقيق وهذا عم، هذه عمومة ما يؤثر. فالزوج يستحق كامل إرثه. عصب بالغير. عصب بالغير. وهذا إجماع سكوتي، يعني الشافعية صدقوا عندما قالوا الإجماع السكوتي ليس بحجة. ها ما في أيوة نعم هذه. إحنا قلنا العصب بالغير أربعة أصناف لا خامس لهم. البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. هل بنت العم وابن العم من هؤلاء؟ لا، بنت العم هذه من ذوي الرحم ما لها شيء، وابن العم يأخذ الباقي. وأنا وقعت في الفخ اليوم كثير. طيب شيخ علي، الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث مثل هذه صح؟ مثل هذه نعطي الأخت نصف، هذا إسقاط ولا عصبة؟ عصبة بالغير. شوف هذه اختلف عن هذه، عصبة بالغير ويكون لهم إيش الباقي. تفضل الشيخ. الأم تأخذ الثلث لأنه لا جمع ولا فرع، لا جمع ولا فرع ولا عمرية، فتستحق الثلث. بقي معنا عم شقيق وابن عم لأب، هذا الآن كلهم عصبة بالنفس، نقدم من؟ العم لأنه أقرب درجة. نعم أحسنتم، وهذا يسقط. المسألة التي تليها تفضل شيخ. أحسنت، بدأ بالبنت فأعطاها النصف. ثالث الباقي، ممتاز. وابن الأخ الشقيق لا يرث، لماذا أسقطته؟ لأن الأخت الشقيقة لما تحولت إلى عصبة صارت بمنزلة الأخ الشقيق، كأن المسألة بنت أخ شقيق ابن أخ شقيق. إذن الأخت الشقيقة إذا جاءت مع البنت تحولت إلى عصبة، كأنها تحولت إلى أخ شقيق. فالآن عندك ابن أخ شقيق وعندك أخت شقيقة، ما أيهما الآن أقرب درجة؟ الأخت الشقيق لأنها صارت عصبة، يعني كأنها أخ شقيق، فالأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ الشقيق فترث، وهذا يسقط. نعم بلا شك، هذا عم وهذا ابن عم، وأيضا غير هذا، هذا لأب وهذا شقيق، يعني هو يرث ما فيها كلام يرث. نعم أحسن. نعم عندنا خمس بنات يأخذنا الثلثين. طيب بنت ابن الابن يا أخي زعلتها الآن. هل يعصبها؟ هو أعلى منها، يعني الآن بنت ابن الابن أتى معها فرع وارث أعلى وهو ذكر، هو نعم ويسقطها تماما. فهذه المسكينة سقطت من جهتين، يعني أخذت ملطامين يعني تمام، أخذت من البنات استغرقنا الثلثين، وأخذت من ابن الابن اللي هذه صفعة أقوى طبعا، فتسقط هذه بامتياز، ثم ابن الابن يأخذ. أحسنتم إن شاء الله. طيب التي تليها تفضل. ست أخوات شقائق الثلثين قولا واحدا توافقونه؟ اقرأ المسألة كاملة دقق. يعصبها نعم، هو ما انتبه. ست أخوات شقائق مع الأخ الشقيق عصبة، يعني يأخذون الباقي. طيب وهذا ثلاثة الأخوة لأب كم تعطونهم؟ ها من يقول النصف؟ ها أحسنت. إذن الأخوة لأب يسقطونها ما في كلام، الأخ الشقيق هذا يعني أقوى من الأخوة لأب. طيب يعني عصبة، إذن هؤلاء عصبة. طيب بنت الابن وخمس بنات وابن ابن ابن وعم، هذه سهلة هذه. شيخ محمد للبنات الثلثان. من تأخذ السدس؟ إذا كان هذه نصف لكن هذه ثلثين، من يعصبها؟ إذن ابن ابن ابن ابن يعصبها، مع أنه أنزل درجتين منها. لماذا؟ لأنها محتاجة إليه، صاروا للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ أي نعم تزاورون ويأتون بمن يقسم لهم التركة. والعم ما باله؟ يا جماعة عم الميت هذا يعني خلاص تسقطونه. اي نعم صح، عندنا بنوة وعندنا عمومة. نعم ناتي للحقل الأخير، ابن أخ شقيق وأخت شقيقة وزوجة. يلا مشايخ تفضل شيخ. الزوجة أعلى نصيبيها وهو الربع لعدم الفرع. لماذا حولتها إلى باقي؟ هل عصبها ابن الأخ الشقيق؟ ما يعصبها. إذا ما دام ما يعصبها تبقى فرض، تأخذ فرضها، فكم فرضها؟ النصف. وابن الأخ عصب بنفسه فيأخذ الباقي. لاحظنا هنا يا إخوة أن الأخت الشقيقة لم يجرؤ ابن الأخ الشقيق على تعصيبها أبدا، سواء احتاجت إليه ما احتاجت إليه لا يعصبها إطلاقا. التي تليها أهم الشايخ أهم الشيخ علي. الزوج الربع للفرع الوارث صحيح، والبنت النصف لأنه لا يوجد لا معصب ولا مشاركة، وابن الابن الباقي. ليش ابن الابن ما عصب البنت؟ لأنه ليس في درجتها. نعم طيب، أم وجدة وأب وأخ شقيق، هذه سهلة مرة. فضل الشيخ. الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب الجمع من الإخوة محجوبين بالأب برضو يؤثرون على رأي الجماهير خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام هنا يقول تعطون الأم نصيبها كامل. طيب يا أخي الأخ والأخت يقول لا. أيضا هناك أحد الصحابة لا يعني لا ينقص الأم من الثلث إلى السدس في هذه المسألة باعتبار آخر، ابن عباس، لأنه يرى أن الجمع أقله ثلاثة. أحسنت، فلا يرى هذه مسألة جمع، لكن الجمهور يرونها مسألة جمع. فعلى هذا تأخذ الأم السدس على الراجح، والجدة تسقط بالإجماع، والأب يأخذ الباقي، والإخوة. طيب عصب هؤلاء، نقول صح عصبة، لكن عصبة أبوة وعصبة أخوة، نقدم أي عصبة؟ الأبوة. هؤلاء يسقطون ليس لهم شيء. أحسنتم، بهذا يا إخوة نكون انتهينا من التعصيب. تفضل لحظة شيخ عبد البديع. الله يثيبك شيخ عبد البديع. هذه نعم الفرق بارك الله فيك، أن بنت الابن هنا محتاجة، محتاجة إلى من يعصبها، لأن الخمس البنات استكملوا الثلثين، وعند استكمال الثلثين لا يكون لها السدس، لأن القاعدة تقول الإناث لا يأخذن أكثر من الثلثين فرضا، يعني أقصد البنات أو بنات الابن لا يأخذن أكثر من الثلثين فرضا. فإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنت الابن فرضا، يبقى لها التعصيب، فاحتاجت هنا إلى من هو أدنى منها فعصبها. أما هنا فبنت الابن غير محتاجة إلى ابن ابن الابن، فليش نجعله معصبا لها وهي غير محتاجة؟ وضحت لك شيخ؟ نعم. بقي إخوة إشكالات في الأسئلة؟ أي نعم. طيب لو تكلموا أنتم أحسن. أي مشايخ؟ إلى ما لا نهاية. نعم. يعني بنت الابن يعصبها ابن ابن ابن ابن حتى وإن كانت الدرجة العاشرة أو لا يضر، لا يضر. نعم. بقي إخوة شيء في التعصيب؟ والدرجة. نعم أبشر. طبعا العم الشقيق وابن العم الأب أول حاجة نعمل الجهة، هنا جهة عمومة وهنا جهة عمومة، ننتقل بعد الجهة إلى الدرجة. الدرجة يعني القرب والبعد من الميت، فهذا عم الميت وهذا ابن عم الميت، أيهما أقرب؟ عم الميت أقرب، لذلك عم الميت سيرث وابن عم الميت لن يرث. ولن ننظر إلى شقيق وإلى لأب إلا إذا استويا في الجهة والدرجة. يعني لو كان عندنا ابن عم شقيق ابن عم لأب قدمنا ابن العم الشقيق، لكن هنا عم شقيق وابن عم لأب، فهنا دون النظر إلى الشقيق وإلى لأب مباشر نقدم العم لأنه أقرب من ابن العم. نعم فضل. هنا نضيف خمس بنات، أبشر. لو أضفنا هنا خمس بنات فالخمس بنات سيأخذنا الثلثين، تصبح المسألة الأم لها طبعا لها السدس لوجود الفرع الوارث، أحسنتم، والعم الشقيق سيأخذ الباقي، وابن العم ساقط على كل حال. بقي أخوة هنا أسئلة أنا مودي نطلع من التعصيب حتى تتقينوا التعصيب. هذه أبشر. هنا طبعا الأم لها ثلاثة موارث نحن نعرف، إذا كانت عمرية ثلث الباقي، هي الآن ليست عمرية. طيب بقي معنا يا ثلث يا سدس. إذا كان عندنا جمع من الإخوة يعني اثنين فأكثر، أو فرع من الفروع الوارثة أنثى أو ذكر، سننزل الأم من الثلث إلى السدس. فاتشنا في المسألة فوجدنا فيها أخوين، أخ وأخت، فهذا الأخ والأخت يسمون جمعا من الإخوة، فالأم إذن لن تستحق الثلث، هل ننزلها من الثلث إلى السدس؟ نزلناها إلى السدس. الجدة سقطت لوجود الأم، بقي معنى الأب يرث الباقي، لأن الأب إما أن يرث الباقي فقط وهو إذا لم يوجد فرع وارث، أو يرث الفرض فقط وهو إذا وجد فرع ذكر، أو يرث الفرض مع التعصيب إذا وجد فرع أنثى وبقي شيء، وهنا لم يأتي فرع وارث إطلاقا فله الباقي. نعم تفضل شيخ. وهذه نعم نفس سؤال الشيخ. طيب طبعا هذه المسألة الله يحفظكم، بنت الابن هل احتاجت إلى من هو أنزل منها؟ لم تحتاج، ولذلك سيكون هو عصبة وحده وهي صاحبة فرض، فتأخذ فرضها. كم فرضها؟ النصف لعدم المعصب، ما في معصب. طيب هذا لا يعصبها لأنه أدنى منها ولم تحتجه. اثنين لا يوجد نعم أذن لا يوجد معصب ولا يوجد مشاركة، وماذا قلنا؟ ثالث ولا يوجد فرع أعلى. هل يوجد فرع أعلى؟ لا، فاستحقت النصف، وابن ابن ابن عصبة أخذ الباقي. أما هذه المسألة فالخمس البنات ورثنا الثلثين، فبنت الابن لن نقول لها السدس تكملة الثلثين، لأن الثلثين قد اكتمل واستغرقت، ومن ثم سقطت بالفرض، بقي لها التعصيب. نبحث في المسألة عن معصب وإن كان أدنى منها. بحثنا فوجدنا هذا الرجل، هذا أدنى منها بدرجتين لكنها محتاجة إليه، فلما احتاجت إليه عصبها بالغير، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عند عدم الحاجة ترفسه بقدمها كما فعلت هنا. أما هنا احتاجت إليه فأخذته معها حتى يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لو تعيد القاعدة لا يرث. نعم نعم جميل، يعني المقصود جهة البنوة. أيوة بنات وأبناء صحيح. لا طبعا هذه في بنت الابن فقط يعني، وعند الحاجة. الأصل عند التعصيب أنه لازم في نفس الدرجة، أخ شقيق أخت شقيقة، أخ لأب أخت لأب، ابن مع بنت، ابن ابن مع بنت ابن، ابن ابن الابن اللي أنزل من بنت الابن ما يعصبها إلا عند الحاجة. نعم إذا كان الإناث وقد استغرقنا الثلثين واحتاجت بنت الابن إلى منقذ لها فينقذها ويعصبها من هو أدنى منها. صحيح أحسنتم. أحسنتم. الجهة العبرة بالخواتيم، هذا الضابط، يعني ابن ابن ابن ابن عم، هذه أي جهة؟ عمومة. ابن ابن ابن ابن أخ أخوة، ابن ابن ابن ابن معتق ولا، ابن ابن ابن بنوة، أب أب أب أب أب أبوة، وهكذا إلى الأخير آخر واحد. نعم أحسنت. إذا استوى في الجهة ننظر إلى السلسلة، فالسلسلة القصيرة هي القرب والسلسلة البعيدة هي البعد، حتى بعضهم يرقمها، مثلا يقول هنا عم الميت هذا واحد، هذا ابن عم الميت واحد اثنين، فالواحد مقدم على الاثنين ويرث وهكذا. إذا أحد عنده ما زال فضل شيء. عصبت نعم صحيح. لا ما تسكت الأخ الشقيق، يعني الآن صحيح نعم نعم الأخوات مع البنات عصبات، أي تصبح منزلة أخيها الأخ الشقيق، فمن يسقطه الأخ الشقيق ستسقطه هي هنا. لو صار عندنا بنت وأخت شقيقة مثلا وعم، فالعم هنا يسقط لأنه صار عندنا عصبة أخوة وعصبة عمومة، العصبة العمومة مقدمة على عصبة الأخوة. أيضا لو كانوا كلهم في جهة واحدة، يعني بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا الأخت لأب ما بالها؟ ها تسقط، هي صح صارت عصبة صحيح، لكن تسقط لأنه لا يجتمع عصبتان مختلفتان في مسألة واحدة كما مر معنا، مع استثنين فقط الأب لأنه ورث من جهة أخرى وهي الفرض. هذه ما تفضلت به يستحق الإفراد، نمسح ونفردها. طيب لو صراحة بدون ابن أخ شقيق، هذه بدون ابن أخ شقيق هكذا أحسنت. هذا هنا اجتمع في الأخت الشقيقة أنها عصبة بالغير وعصبة مع الغير، وأيهما أقوى؟ العصبة بالغير، فاصبح هكذا للذكر مثل حظ الأنثى. نعم بهذه الطريقة. شكر الله لكم. إن شاء الله بعد ما تمسح السبورة نأتي إلى المسألة اللي أثارها الشيخ أحمد، ومسألة الأخت إذا تحولت إلى عصبة صارت بقوة أخيها فتسقط من يسقطه أخوها، وهذه قاعدة صحيحة بلا شك. منهم من ينظر لها أيضا من منظر آخر يقول هي تحولت إلى عصبة، فإذا أتانا عصبة أخرى ننظر نوازن بين هاتين العصبتين كما سيأتي معنا الآن الأمثلة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم. القاعدة تقول أخوات مع البنات عصبات، هو عندنا بنت وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأب. طبعا هنا البنت لا مؤثر عليها ونعطيها نصيبها المعروف وهو النصف. الأخت الشقيقة هنا لن نعطيها، الأخوات الشقائق لن نعطيهن الثلثين. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، صار عندنا عصبتان، الأخوات مع البنات عصبات هذه عصبة، والأخوات مع البنات عصبات هذه عصبة. ومن ثم لما اجتمع عندنا عصبتان ماذا سنصنع الآن؟ أيوة يا سلام، فعندنا أخوة وأخوة، وعندنا أيضا الدرجة كلها أخوات ميت أخوات ميت، بقي معنا القوة، أيهما أقوى؟ الشين أقوى من لأب، هذه ترث. هذا وجه. الوجه الثاني اللي ذكره الشيخ أحمد إنه الأخوات الشقائق صرنا بمنزلة الذكر، يعني كأنه عندنا بدل أخوات كأنه صار إيش؟ كأنه إخوة شقة. والإخوة الشقة ماذا يصنعون بالأخوات لأب؟ يسقطونهم دون النظر إلى الجهات التي ذكرناها، جهة ودرجة وقوة. فأحيانا تحل المسألة باعتبارات متعددة لكن النتيجة في النهاية واحدة. نعم هذا ما ذكره الشيخ. في شيء آخر يعني ما ذكره الشيخ عمر جيد أيضا، لو اجتمع في الأخوات ماذا يا إخوة؟ عصبتان، عصبة بالغير ومع الغير، فيقدم بالغير. مثال ذلك القاعدة هذه، إذا اجتمع عصبة بالغير وعصبة مع الغير قدمنا العصبة بالغير. نعم نعم نعم، هذه من جهة، ومن جهة أيضا وجود الذكر قوة. شوف الآن مثلا عندنا مثلا ثلاثة إخوة أشقاء، الآن الأخوات الشقائق أثر عليهن صنفان، البنت حولتهم إلى عصبة، والإخوة الأشقة الذكور حولناهم إلى عصبة. طيب ما العمل الآن؟ هل نقول هؤلاء عصبة ولا يسقطون، ولا نقول كلهم للذكر والأنثى سواء، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن العصبة بالغير مقدمة على العصبة مع الغير. ما نقول هنا صاروا بمنزلة الذكور ونورثهم سواء؟ لا، هنا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير. هذا ما يتعلق يا إخوة بالتعصيب، إذا أحد عنده أيضا سؤال أو استفسار التعصيب قبل أن نبدأ بالحجب. أبشر. صحيح. وكذلك الآن كلمة بالغير اللي هو باء، وعندنا الأربع الأشياء عندنا واحدة ولها باء بنت، والثانية ولها باء بنت ابن، والأخيرة أخت لأب باء. أحسن جميل أحسنتم، حتى هذا جزاك الله خير، هذا رابط جيد، يعني حرف الباء يعني حرف الباء مع نعم نعم جميل. وأيضا أصحاب النصف مع الزوج اللي تفضلت به قبل قليل، هؤلاء كلهم عصبة بالغير، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت الأب مع الأخ الأب، يعني حرف الباء مكرر فيها. فهذا أحسنت فيض... نعم مع الشقيقة نبحث عن مخرج. نعم تغليبا صحيح، يعني وهم يسمى يعني تغليبا مثل القمرين مثل العمرين إلى آخره. جميل. أما طبعا أيضا تتم لما قال الشيخ حمود، الآن عندنا يا إخوة عصبة مع الغير، العصبة مع الغير كلهم إناث، والعصبة بالغير إناث وذكور، لكن العصبة مع الغير كلهم إناث. غالبا المرأة تمضي مع امرأة مثلها معها صح، لكن من اللي يعني يقصر الأنثى على المشي إن صح التعبير مثلا، هذا الذكر غالبا له القوامة أقوى من الأنثى باء في بكذا، هذا أيضا رابط، فيكون هنا ذكر وأنثى في باء، يعني كأنه بالقوة عصبها بالقوة أو كذا. لكن مع الغير هنا نلاحظ أنه أنثى مع أنثى، كأنه كأن امرأتين تقاودتا إلى طريق، يمشيان في طريق مثلا. فعلى كل حال المقصود أن مع الغير أنثى مع أنثى، بنت مع أخت شقيقة، الأخت شقيقة صارت عصبة والبنت لها فرضها، وكذلك بنت ابن مع أخت الأب مثلا، وهكذا. وأكد بس على نقطة، إنه قولنا الأخوات لا نعني بهن الأخوات الأم، ما لهم علاقة، حتى ما يأتي أحد ويجعل الأخوات الأم عصبة مع البنات. طيب إيش يرثنا مع البنات الأخوات الأم؟ مثال عندنا مسألة 5 أخوات الأم و5 أخوات الأب و5 بنات. يلا من لي هذه المسألة؟ هاي شيخ أحمد، البنات الثلثان والأخوات الأب عصبات لهم الباقي. لماذا أسقط لأم؟ لوجود الفرع الوارث، الأخوات الأم سقطنا بوجود الفرع الوارث. إذا ما نقول الأخوات لأم مع البنات عصبات، لا، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع البنات أو مع بنات الابن عصبات، هم من عداهم فلا. طيب سأتي أيضا ببعض الأمثلة، يبدو أن الحجب نجعله في اللقاء القادم. أحسنت. السؤال الشيخ يقول عندنا أخوات، بنت 3 أخوات مثلا، هل نقدم الأخوات ونقول لهن الثلثين والبنت النصف مثلا وتعول المسألة مثلا، أو نقول البنت لها النصف والأخوات لهن الباقي؟ هذا لماذا؟ لوجود النص، لوجود النص في ذلك. الحديث الصحيح عندما جاء بنت مع أخت فأعطاها الصحابي الجليل، أعطاها قال للبنت النصف والأخت الباقي، وصارت ماذا؟ حكما مستمرا. والقاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، لو أعطيناهن الثلثين فهنا خالفنا القاعدة، خالفنا القاعدة. نعم، فهنا تحولت الأخوات إلى عصبة، والذي يعرفه أنه محل إجماع هذه المسألة. نعم صحيح، لو أخذ الثلثين فالبنت لن تأخذ النصف كاملا ومن غير دليل. البنت أولى بلا شك، البنت أولى. نعم، فسيدخل النقص على البنات على البنت، وهذا ظلم لهن لها، لأن الله عز وجل ما أنقصها هنا، فنحن لا ننقصها. طيب لو عندنا بنت ابن وهنا أخوات لأب، تتغير المسألة ولا هي هي؟ هي هي، بنت الابن لها النصف والأخوات الأب لهن الباقي. نعم. طيب مع الأخوات لأب عندنا أخ شقيق، كيف هذه المسألة الآن؟ البنت لها، بنت الابن لها، والأخوات لأب والأخ الشقيق، طبعا هذا عصب بنفسه، وهذا أيضا هذه أخوات صارت عصبة مع الغير. الآن نطبق قانون العصبات، الجهة أخوة أخوة. طيب الدرجة ده واحد واحد، أن هذا أخت أخوات ميت أخ الميت واحد واحد. نأتي إلى القوة، هذا لأب وهذا إيش؟ شقيق. فمن المقدم؟ الشقيق. ما تسقط. طيب، في أيضا ملحظ آخر، أن نقول عندنا قاعدة تقول إن الأخوات لأب يسقطن بوجود الأخ الشقيق، فمباشرة من غير ما تلتفت إلى هذا التقسيم، فلك أن تلاحظ المعنى الأول ولك أن تلاحظ المعنى الثاني، وعلى كل فالنتيجة واحدة، سيرث الأخ الشقيق وسيسقط الأخوات لأب. طيب، نأتي الآن بمسألة أتوقع يحصل فيها نوع من الارتباك. من لهذه المسألة؟ نبقى أكبر قدر ممكن يا أخوة. تفضل يا شيخ. البنت لها النصف. عصب مع الغير. لماذا لم تقل لها سدس تكملة الثلثين كما يقول بعض الإخوة؟ أخوات مع البنت عصبات، لأن الجنس مختلف، فالأخوات لا يمكن أن يكمل أن يكملنا بناء البنت. نعم، ففعلا هذا عصبة. طيب، وهذا عصبة ابن الأخ لأب، ألم نذكره من ضمن العصبات؟ بلى. فصار عندنا عصبتان، أخت لأب وابن أخ لأب، فمن الوارث منهما؟ الأخت لأب ترث. لماذا؟ أن درجة أخت الميت وهذا ابن أخ الميت، هذا أسقط الأب، والأخت لأب وارثة، ولأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت منزلة أخيها، كأنه أخ لأب، وأخ الأب يسقط ابن الأخ لأب. جيدة. من لهذه المسألة؟ خمس بنات، خمس بنات ابن، خمس أخوات شقائق، خمس أخوات لأب. تفضل يا شيخ. الخمس بنات لهن الثلثان. بنات الابن. بنات الابن. يعني يعني قل كذا. نعم، إذن ليس لهن شيء. طيب، ما عصب مع البنات، والأخوات الأب عصب مع البنات، إيه، لكن الشقائق أقوى من الأخوات. حسنت، صار عندنا البنات ورثت الثلثين، والأخوات الشقائق ورث الباقي. بنت بنات الابن سقطنا، والأخوات الأب سقطنا. ليش سقطنا بنت البنات؟ لأن البنات استغرقن الثلثين ولم يجد لهن معصب، يعني لبنات الابن. وليش الخمس الأخوات لأب سقطنا؟ أسقطهن الخمس الأخوات الشقائق اللواتي تحولن إلى عصبة. لما تحولوا إلى عصبة دخلوا في قانون الغابات فأكلوا من تحتهم، لكن لما كانوا في أصحاب فروض كانوا فيهم كان فيهم طيبة، لكن لما صاروا عصبات صاروا بقوة العصبات فيأكلن من هو أدنى منهم. جميل. إذا أحد عنده سؤال يا أخوة في تعصيب ما يتعلق به، خلاص أتقن التعصيب إن شاء الله، ما في أي أسئلة في التعصيب؟ خلاص مشايخ. طيب، ما لي هذه المسألة؟ تفضل. شو الزوج النصف والأم السدس الثلث، ما عاد يبقى شيء، لأن النصف زائد السدس زائد الثلث هذا عدد صحيح، ستة على ثلاثة باثنين على واحد باثنين ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بثلاثة زائد واحد زائد اثنين، المجموع ستة على ستة. خلص التركة، الله يرزقهم، لكن إخوة أشقاء يا جماعة، الإخوة الأشقاء لا تورثونهم وتورثون إخوة الميت لأم، يشتركون في الباقي. ها النص، أيوة، هذه المسألة هي التي تسمى المشركة والمشتركة والحمارية واليمية والحجرية، وبعضه سماها المنبرية لأن عمر سئل. نعم، لأن هذه تؤخذ في الحجب وتؤخذ أيضا في التعصيب، فهذه المسألة من مسائل العظيمة التي جاءت في عهد عمر. والفكرة أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه هؤلاء الورثة وقالوا قد توفيت ميتتنا وخلفت زوجا، أين الزوج؟ أنا الزوج. أين الأم؟ هذه الأم. أين الإخوة؟ هؤلاء الأخوة الأم. أين الإخوة الشقة؟ هؤلاء الإخوة الشقة. قال عمر الرسول يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، يا زوج لك النصف جزاك الله خير، يا أم لك السدس الحمد لله، يا إخوة لأم لكم الثلث، يا الإخوة الشقة يقولون يا أمير المؤمنين نعم الآن نحن إخوة للميت من والديه، قال ليس لكم شيء، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لم يبق لكم شيء. عاد هؤلاء بحسرتهم ولم يأخذوا شيئا. والمسألة ذاتها تعود بعد سنوات، لكن المرة هذه الإخوة الأشقاء فيهم جدل، فيهم وعندهم شيء من العلم، فلما جاءوا قال عمر الزوج له النصف والأم أو الجدة لها السدس والإخوة الأم لهم الثلث، وأنتم يا أخوة أشقاء ليس لكم شيء. قالوا يا أمير المؤمنين كيف لا يكون لنا شيء، هب أن أبانا حمارا، يعني لسنا إخوة للميت من أبيه وأمه، بل نحن إخوة للميت من أمه فقط، فإن أبانا حمار. وفي رواية قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، أي كأننا إخوة للميت من أمه فقط ولسنا إخوة للميت من أبيه وأمه، لأن أبانا حجر فسميت حجرية ويمية وحمارية. فشرك عمر بينهما، اقتنع عمر رضي الله عنه كان رجاع عند المناظرة، رجع للحق إذا اقتنع، قال نعم فعلا الإخوة الأشقاء يعني هم إخوة لأم وإخوة لأب، سنلغي أخوتهم لأب وسنبقي أخوتهم لأم. فشرك بينهم، كيف شرك؟ يعني قال الثلث لهم جميعا. طيب إذا صار الثلث لهم جميعا في إشكال هنا، أولا الذكر مثل الأنثى، فلو صار عندنا إخوة شقة وأخوات شقائق هيقول أخوات الشقائق نحن وأنتم سواء، وهذه المسألة أيضا تصلح عندنا في يومنا هذا، لأننا قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في المشركة، فالذكر لا يكون مثل حظ الأنثيين، يكون الذكر مثل حظ الأنثى. ومن ثم انقسم العلماء إلى قسمين، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. على كل حال سمع الإخوة الأشقاء في المسألة الأولى فجاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا يا أمير المؤمنين الحمد لله قد هداك الله للحق، أيوة أحياء مازال، هداك الله للحق، قد شركت الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ولم تفعل هذا معنا. قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولهذا أخرج العلماء من هذه اللفظة العظيمة قاعدة كبيرة جدا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلم يقسم لهم أمير المؤمنين عمر، يعني لم يشركهم، إنما شرك القسمة الثانية. وهذه إن شاء الله ستأتي أيضا معنا مرة أخرى عند الحديث عن الحجب بإذن الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا التوفيق والتسديد والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، إنك خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.